بخت لالة الحالة مو حالة بيا جرح لالة ما يطيب ما اقدر لوحدي دمع على خدي الحظ لا يودي ولا يجيب ولا يا البخت لالة الحالة مو حالة بيا جرح لالة جرح لالة ما يطيب.